باب أصول المسائل. إن الفروض الستة الثلثان والنصف فالنصفان فالنصفان، ثم الأصول سبعة فاثنان، نصف وما بقي أو نصفان، ثلاثة ثلثان أو ثلث وما بقي بعد ذين أو كلاهما، أربعة ربع وثمن ضعف مع ما بقي أو مع كل نصف. فهذه أربعة أصول من سبعة وهي لا تعول، وستة نصف مع ثلثين أو ثلث وسدس مع هذين، أو وحده أو إن يصاحب شطرا لعشرة تعول شفعا وترا، وسادس الأصول منها اثنا عشر تعول وترا بثلاثة أخر، ربع مع الثلث أو الثلثين أو سدس أو كل أو اثنين، والسابع الأربع والعشرون تعول للسبعة والعشرين كالثمن مع سدس أو الثلثين، وعولها بالثمن مع هذين، وصاحب الفرض له البقي يرد بقدره وذو النكاح لا يعد.